قال: وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط كلاليب وحسكا تخطفهم كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه، وجعل قوة سيرهم وسرعتهم عليه على قدر قوة سيرهم وسرعتهم إليه في الدنيا، ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإيزاء شربهم من شرعه في الدنيا، وحرم من الشرب منه هناك من حرم من الشرب من شرعه ودينه ها هنا. نعم، يعني سبحان الله كلها مترتبة على الطاعة، فالسير على الصراط الذي ينصب على متن جهنم هو بحسب السير على الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا، ثم الحوض المورود نسأل الله أن يكرمنا أجمعين بالشرب منه شربة هنيئة لا نظمى بعدها أبدا، راجع إلى شرب المرء وارتواءه من السنة والهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له في من يذادون عن الحوض: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فإذا حظ الإنسان من النهل والشرب بحسب حظه وارتوائه من الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: فانظر إلى الآخرة كأنها رأي عين وتأمل. نعم، يقول فانظر إلى الآخرة كأنها رأي عين، لأن الأمور التي في الآخرة هي بحسب هذه الأشياء الموجودة في الدنيا، بحسب الأشياء الموجودة في الدنيا. نعم. وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين، تعلم حينئذ علما يقينيا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنوانها وأنموذجها، وأن منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح، وضدهما وبالله التوفيق. فمن أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.